في يوم 28 سبتمبر سنة 1955، الأستاذ سعد لبيب وفهمي عمر قاما بعمل المونتاج للحلقة أو للعدد رقم 44 للسنة الثانية من مجلة الهواء مع بيرم التونسي وكمال الطويل، وهذه الفقرة من هذا العدد. وفي العدد ده أرادت المجلة إنها تثير مشكلة من المشكلات الفنية اللي لازم تكون موضع دراسة كل المهتمين بالمسائل الفنية في مصر. المشكلة تتعلق بالأغنية المصرية من حيث شكلها وطريقة أدائها، وطبعا كان لازم المجلة تبحث المشكلة دي مع مؤلف أغاني ومع ملحن. تعالوا نسمع دلوقتي موضوع المشكلة اللي بتبحثها المجلة مع بيرم التونسي وكمال الطويل. يا جماعة، احنا عايزين نتناقش دلوقتي في مشكلة من المشاكل اللي بتهمنا جميعا كمستمعين للفنون الغنائية في مصر. الملاحظ دلوقتي ان الغناء كله بقى له شكل واحد مطبوع بيه، عبارة عن مغني او مغنية بيردد مقاطع معينة، وبالكتير في بعض اغاني بعض الاصوات الاخرى اللي هي متمثلة بشكل كورس بترد عليه. فين الاغنية الجماعية اللي كانت موجودة في مصر قبل كده؟ الاغنية اللي يرددوها الناس كلهم في المناسبات المختلفة، لو يكونوا فرحانين زعلانين. ادي واحد ملحن زيك يا كمال، ما حاولتش ليه المحاولة دي ابدا؟ علشان لو عملت اغنية جماعية النهاردة اوديها فين؟ وفين المؤلف اللي يديني معاني سابقة فعلا استطيع ان انا اقدم بها اغنية جماعية حقيقية؟ يعني انت عايز تلقي بعض اللوم على المؤلفين. على الحمد لله للاستاذ بيرم موجود. ايه رايك يا استاذ بيرم؟ الاغنية تحتاج الى ثلاثة عشان تظهر في الوجود. مؤلف اولا، ثم ملحن، وفوق هؤلاء الناشر اللي هو اما الاذاعة او شركات الافلام. أيه. هم اللي بيكلفونا وبيكلفوا الاغنية نفسها بال 200 جنيه وب 300 جنيه. هل انا وكمال اعمل اغنية ونصرح بيها على القهاوي؟ بس اللي انا افهمه من رسالة الفنان انه ما هوش قاعد ينتظر الطلبات ويقعد يفصل على قد مش الطلبات. مش العصر الميكانيكي ده يا استاذ، اللي الانسان عاوز يسعف نفسه بمصاريف بيته ومصاريف. انا وغيري بتكلم عليه عن نفسي وعن غيري. انا أيه. مش احمق اقعد اناجي السماء والرياح والبتاع عشان اقدمها الواحد يجي ياخدها وقت اللي بتاع ايه ده. بس لما بيطلب منك انك تناجي الرياح بتعملها فعلا؟ بعملها طبعا يا اللي اذاعة قولوا لنا واحنا نشتغل. اللي انا افهمه ان رسالة الفنان هي التعبير عن احساسه وعواطفه والعواطف اللي بيتجاوب بيها مع الاحداث العامة الموجودة في المجتمع. طب ايه انت الاسباب التانية اللي بتقول عليها استاذ كمال؟ لو لقيت الكلام فعلا، ما حصلش ابدا في كل تاريخك الفني انك لقيت كلام يصلح لاغنيه جماعيه؟ مره لقيت كلام، انما كان ظروف سياسيه كانت تمنع ان احنا نعمله في وقته. كان كلام سياسي يعني. طيب بالمناسبه دي، ما انتش فاكر اي اغنيه جماعيه دلوقتي؟ يعني مش متصور ان انا سمعت اغنيه جماعيه ليها قيمتها من ايام الحاجات اللي عملها الشيخ سيد درويش. متهيألي كان ليه لحن لطيف قوي، لحن السقايين على ما اظن. ده السقايين وجميع الطوائف كان لها اغاني يعملها سيد درويش. بالظبط يا استاذ بيرم، ودي كانت صدفه، ما كانتش سيد درويش عملها من تلقاء نفسه. ازاي؟ زي ما حضرتك عايز. الريحان يكلفه وبديع خيري يالف وهو اللي لحن، وتعاونوا الثلاثه زي ما قلت لك. ده مهم الحقيقه عشان يخرج كل شيء اللي موجود. فكانت الجماهير كل طائفة منها تشعر بأن الرجل بيترجم بالموسيقى وبالكلام عن آمالها وعن آلامها. بالضبط. لحن السقايين يا أستاذ كمال فاكره؟ بتاع يعوض الله. يعوض الله يهون الله عالسقايين، دول غلبانين دول شقيانين متعفرات من الكوبانية، خواجات هاجونا حيطفشونا، دول بيرزونا في صنع تبونا ما تعبرونا يا خلايا. طيب زي ما حلو استاذ بيرم، والله بيقولوا كويس. زي ما انت شايف يا استاذ بيرم، يعني الاغنيه ما كانتش مجرد ترديد لشويه كلمات، يعني فعلا بتعبر عن الام وعواطف طائفه من الطوائف. حاسس والملحن وراها حاسس بيسعفه وبيترجم كلامه. يعني انت دلوقتي مثلا مؤمن بالاغنيه المصريه في شكلها الحاضر؟ اما الاغنيه الجماعيه لازم توجد وهتوجد مع الظروف، ما تخافش. لا انا بتكلم عن الاغنيه المصريه في شكلها الحاضر، الشكل الفردي. الشكل الحاضر عباره عن 50 كلمه بتحضر زي حجر الضمن، الشيش ما هنا ويرجع بكره يبقى هنا، كلمات محصوره يعني. أيوه. شوق وحنين واشواق وعيني وعينيها في عينيك وفايتني وهجرني، ادي المصيبه كلها. ايوه وبتتغير بقى على حسب يعني كل اغنيه. يعني ايه رايك يا استاذ كمال في الحكايه دي؟ يعني ايه حلها امال؟ حلها اولا ان يعني المؤلف يخرج عن الحدود الضيقه اللي بيألف فيها زي ما الاستاذ بيرم بيقول، وبعدين جهات نشر تكلف الملحنين والمؤلفين جمهور المستمعين لا يتحمسوا لهذا اللون، يعني يحسوا انه يعني حاجه اساسيه، يعني ان الاغنيه تستطيع ان تخدم غرض معين، مش مجرد اغنيه بتتقال علشان يعني تسليه او واحد قاعد في وقت فاضي مش عارف يعمل ايه ويسمع اي اغنيه للعاطف. طب يا استاذ كمال ويا استاذ بيرم، احنا متشكرين قوي على انكم وضحتوا المشكله، وان شاء الله يتعاون الجميع على علاجها.